يا رب يا رب يا رب بالخل الحبيب محمد رسولك وهو السيد المتواضع أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب أولياء تسارع فبابك مقصود فبابك مقصود وعفوك واسع وجودك مرضي وعفوك أعظم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي